الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالمدعو دكتور خالد منتصر كاد أن يموت غيظا وكمدا، وربما ارتفع عنده الضغط وكادت أن تأتيه جلطة لما رأى صورة لباحثة مسلمة منتقبة تناقش رسالة الدكتوراه مع الدكتور أحمد النقيب، فنشر هذه الصورة على صفحته وكتب أن هذه مناقشة رسالة الدكتوراه في جامعة المنصورة. وبمجرد نشرها بدأ العويل واللطم من التنويريين المزعومين، وإن كان الأولى أن نسميهم ظلاميين، وكيف يحدث هذا في مصر؟ واستمر اللطم والعويل طويلا. ولكن لماذا العويل واللطم؟ فهؤلاء دائما يكلموننا عن العلم ويفترون على المسلمين بأنهم ضد العلم، فلماذا غضبوا من هذه الصورة وهي باحثة تناقش رسالة علمية وهي رسالة الدكتوراه مع أستاذ دكتور في الجامعة وقامة علمية كالدكتور أحمد النقيب حفظه الله وهو غني عن التعريف؟ فأحببت أن ألفت انتباهك أن هؤلاء يغضبون من أي مظهر من مظاهر الإسلام أو من أي شيء يرضي الله عز وجل، وكلامهم عن العلم هذا هو كلام يضحكون به على العوام ليرسموا لنفسهم صورة العلماء، ولكن العلم عند هؤلاء ليس بما يتعلمه المرء وينفع به غيره، سواء من العلوم الدينية من فقه وتفسير وحديث أو علوم أخرى كالفيزياء والكيمياء، وليس العلم عندهم بشهادة الدكتوراه ولا بالأبحاث العلمية، ولكنهم يقيسون علم المرأة وثقافتها بتعريها، فكلما تعرت المرأة أكثر كانت ثقافتها أكبر. فمثلا عندهم نوال السعداوي عالمة ومفكرة وهي طبيبة ولم تقدم أي بحث علمي مفيد للناس، ولكنها قامت بعمل بعض الروايات التافهة لا أكثر، ومع ذلك هي عندهم مفكرة. وعندهم دكتور خالد منتصر مثلا مفكر وعالم وهو طبيب ولم يقدم أي شيء في الطب من أبحاث أو اكتشافات ينفع بها البشرية، ولكن كل ما يقدمه هو بعض العويل واللطم على وسائل التواصل كلما شاهد ملتحن أو منتقب. وعندهم مثلا سيد القيمني عالم ومفكر وكاتب، تخيل معنا هذا الرجل إذا استمعت إليه لوجدت كمية من الجهل لا تستطيع حصرها، يعني ستجد كلام المصاطب أفضل من كلامه. ولذلك عليك أن تعلم أن هؤلاء العلم عندهم ليس بتحصيل العلوم والأبحاث ونفع الأمة، ولكن يقاس بشيئين: الأول إذا كنت تنتمي إليهم وإلى منهجهم فأنت من أعلم الناس حتى ولو لم تكن تستطيع القراءة، وحتى لو كنت أجهل من حمار أهلك. وكذلك يقيسون تقدم المرأة بتعريها، فكلما تعرت كانت أكثر تقدما، ويقيسون تقدم الأمم بانتشار الزنا وشرب الخمور، فأي أمة تنتشر فيها هذه الموبقات فهي في قمة التقدم حتى ولو كانت في ذيل الأمم. ولذلك أريد أن أقول لك أيها المسلم أن هؤلاء كلما رأوا المسلم تمسك بدينه وحافظ على صلاته وتلاوة كتاب ربه، ورأوا تمسك المرأة بحجابها، إذا رأوا كل هذا في المسلم أوشكوا على الموت غيظا وكمدا. ولعلكم تتذكرون ما فعله الألمعي الأستاذ إبراهيم عيسى لما دخل على دكتور صيدلي شاب في الصيدلية ووجده يتلو كتاب الله عز وجل، فكمية الغيظ والحقد التي ظهرت على وجهه وهو يحكي هذه القصة تخبرك أن هؤلاء يقتلهم الغيظ من المسلمين المتمسكين بدينهم والمحافظين على حدود الشارع. وبعدما انتهينا من هذا العلماني الحقود ننتقل إلى علماني آخر يكذب ويفتري على علماء الحديث، فيقول في صحيح مسلم: تصل الشمس للأرض حتى مسافة ميل واحد. يبدو أن مؤلف هذا الحديث لم يدرك أن المسافة بين كوكب عطارد والشمس 57 مليون كيلومتر، ودرجة حرارة 400 درجة، وهي 4 أضعاف درجة غليان الماء. مؤلف حديث مسلم لم يحسن تقدير المسافة بين الكواكب ولم تكن له دراية بالعلوم، هذا كلام العلماني الأستاذ سامح عسكر. ولو ذكرنا نص الحديث فقط سيظهر لنا جليا تدليس هذا الرجل وافترائه على الإمام رحمه الله وعلى علماء الحديث الذين رووا هذا الحديث. فقد روى مسلم في صحيحه عن المقداد بن عمرو بن الأسود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجامة. قال: وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. فعندما تسمع الرواية التي رواها مسلم في صحيحه تجد أن هذه الرواية لا تتحدث عن أمر من أمور الدنيا، ولكن تتحدث عن أمر من أمور الآخرة، وكلنا يعلم أن قوانين الدنيا لا وجود لها في الآخرة، فلو اقتربت الشمس من الأرض لأحرقت الأرض وما عليها، ولكنها تقترب من الناس يوم القيامة كمقدار ميل، واليوم في الدنيا 24 ساعة، ولكنه يوم القيامة 50,000 سنة، فقوانين الدنيا ستختفي يوم القيامة. فهذا المتحدث العلماني لما أراد أن يدلس ويفتري على علماء الحديث أخفى من الحديث كلمة يوم القيامة ليوهم الناس أن الحديث يتكلم عن حدوث ذلك في الدنيا. وطبعا وهو يكتب هذا الكلام المكذوب لم يكن على دراية أن هناك من سيكشف كذبه على الملأ. سبحان الله، لا يستطيعون أن ينالوا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن العلماء إلا بالكذب، فكذبهم هذا أكبر دليل على ضعفهم. وإذ كشفنا هذا الكذب والحقد، دعني أذيل لك بالكلام على المنافقين وصفاتهم. الكذب والخداع والوهم ومرض القلوب والإفساد بالأرض وإنكار ذلك والغرور والجهل وتحقير الآخرين والازدواجية ورفقة الشياطين والاستهزاء والطغيان والعمه والتيه والخسارة والصمم والبكم والعمى والإصرار والخداع والرياء والتكاسل بالعبادات والتذبذب والضلال والخذلان وموالاة غير المسلمين والاستهزاء والانتهازية والتربص. قال عنهم الإمام ابن القيم رحمه الله: طبقة الزنادقة، وهم قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسل وأبطنوا الكفر ومعاداة الله ورسله، وهؤلاء المنافقون وهم في الدرك الأسفل من النار. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالكفار المجاهرون بكفرهم أخف وهم فوقهم في دركات النار، لأن الطائفتين اشتركتا في الكفر ومعاداة الله ورسله، وزاد المنافقون عليهم بالكذب والنفاق، وبلية المسلمين بهم أعظم من بليتهم بالكفار المجاهرين. ولهذا قال تعالى: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. ومن صفاتهم كذلك العداوة والحسد للمؤمنين، كما قال سبحانه: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا هم فرحون. يعني عندما تجدهم يخرجون دائما يطعنون في الدين ويؤذون المسلمين، فاعلم أن هذا بسبب حسدهم وعداوتهم للمسلمين، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ومن صفاتهم الاستهزاء بالله ورسوله ودينه، كما قال سبحانه: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن صفاتهم الفساد في الأرض بالكفر والنفاق والمعاصي، قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ومن صفاتهم كذلك الطمع والجشع، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فأهم شيء عندهم الكسب الدنيوي والأمور الدنيوية. ومن صفاتهم ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. فهذه بعض صفاتهم لتعرفهم، فلا تنخدع بهم، فهم العدو فاحذرهم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.